القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. اتفضل يا دكتور طه، العربة في انتظارك بالخارج. لا أظن أنني سأستقل العربة الآن، فالقطار الآخر في انتظاري. القطار الآخر؟ أيوة يا أخي، أنا مش قلت لك إن الدكتور طه مسافر كومومبو؟ نسيت يا أخي، قال لما لا ينسى. تاني يا زناتي. عاوز الحج يا طه؟ مرتك ست عجلة وأميرة. ده صحيح يا أمي، لكن عرفت إزاي بالسرعة دي؟ كيف معرفش يا ولدي؟ يعني عشان ما تعلمت زيك ما هقدر أحكم على الناس؟ لا يا أمي، أنت طول عمرك ذكائك معروف، لكن اللي أقصده أنك ما عشرتهاش معاشرة كافية. بيبان على طول يا ولدي، الست الكاملة والمتربية بتبان على طول. الحمد لله انك عرفت تختار. والحمد لله انها عجبتك يا امي. يظهر انها وصلت يا طه. تعالي يا بنتي، تعالي اتفضلي. اهلا وسهلا، انت نورت كومومبو كلها. انت عارفة يا امي انها لسه ما بتعرفش عربي. ايوه يا ولدي عارفه، وهو البركه فيك بقى، انقل لها كلامي زي ما عملت امبارح. حاضر يا امي، ان شاء الله تكون فرجتها على البلد كويس يا والدي. يا سلام، مرتك دينا بيها جو يا طه، لففتها كومومبو ووريتها الخير اللي بقت فيه البلد لما بنوا فيها شركه السكر. ومع اننا ما تكلمناش غير بالاشاره، لكن هي كانت فاهمة كل شيء وانبسطت قوي من زيارتها للبلد. والناس اللي قابلتوهم كان رأيهم ايه؟ رأيهم في ايه يا طه؟ في الست الخواجاية اللي ماشية جنبك. ايه؟ لو انت فاكر انهم مش عارفينها، ده كومومبو كلها بتتكلم عن زيارتك انت ومرتك اللي جاية من فرنسا، وكلهم مفتخرين بيك يا طه. مصر كلها مفتخرة بيك يا ولدي. أنا اللي فخور بيكم يا ولدي، وسوزان كمان فخورة بيكم. تعرف قالت لي إيه امبارح لما سألتها رأيك إيه في أهلي يا سوزان؟ إيه؟ قالت لك إيه يا ولدي؟ قالت لي اللي يكون والده ووالدته زي والدك ووالدتك، لازم يخلفوا حد زيك يا طه. فعلا انت ما جيتش من فراغ. يا سلام، الله يسترها ويسترك يا طه يا ابني. والله حتوحشونا يا طه، ويا ريت يا ابني تغير رأيك وتقعد معانا كم يوم كده. يا ريت يا والدي، لكن زي ما قلت لك الجامعة قربت تفتح ولازم أكون موجود من أول يوم. ربنا يوفقك ويحرسك يا طه. أهي الدعوات دي اللي أنا محتاجها منك يا والدي، ما تحرمنيش من دعواتك وما تحرمنيش من زيارتك أنت وأمي في مصر. وأديك شفت سوزان بتحبكم قد إيه. وإحنا كمان يا ولدي حبيناها يا طه، وحبينا بنتك الصغيرة أمينة. ولو بيدي، لو بيدي يا ولدي ما كنت أسيبها يوم واحد. هنعمل إيه بس يا أمي، هكذا الحياة، لقاء وفراق. خلينا نأجل الكلام ده لبكرة يا طه. وانت يا متوفيق. نعم يا حاج. قومي شوفي لنا العشاء جاهز ولا لا. جاهز يا حاج، جاهز. يلا يا طه، يلا يا طه، هات مرتك وتعالى يا ولدي. العشاء الليلة دي عشاء مخصوص. طول عمرك يا أمي أكلك مخصوص. عبد الوهاب عزام، أين أنت أيها الطالب المجد؟ أنا هنا جنبك يا دكتور طه. أخبرني، هل حضر كل أعضاء المجلس؟ أيوة يا دكتور طه، شفتهم هم داخلين القاعة، وبيتقدمهم عبد الخالق باشا ثروت وكيل الجامعة، وإسماعيل حسين باشا وكيل وزارة المعارف، ومرقص بي حنة المحامي، وعلي بي بهجة مدير الآثار، وشكري باشا وكيل الحقانية، وحسين باشا سعيد. وأين هم الآن؟ أنا شايفهم بيقربوا كلهم مننا علشان يجدوا مكان قريب من حضرتك. ودلوقتي إسماعيل بي رأفت جاي داخل علينا ومعاه عبد الخالق باشا ثروت. معالي عبد الخالق باشا ثروت، اسمح لي أقدم لك الشاب النابه الدكتور طه حسين. ومن الذي لا يعرف طه حسين؟ أهلا بك يا دكتور طه. أهلا بك يا باشا، وشكرا لك على هذه التحية. أنت تستحق كل احترام وتقدير يا دكتور طه، ويسعدني اليوم أن أقدمك إلى الطلاب وأنت تبدأ أول محاضرة لك في الجامعة. هذا شرف أعتز به يا باشا. حضرات السادة الضيوف، أبناء الطلاب، يسعدني اليوم أن أقدم لكم أستاذا شابا نابها أرى أن حياته العملية تعد خير مثال للشبيبة المصرية، وأصدق دليل على الذكاء المصري والنبوغ المصري، وأقطع برهان على ما يثمر الجد والثبات والعزم. واليوم يبدأ أستاذنا الدكتور طه حسين حياة جديدة، يبدأ حياة الإفادة بعد الاستفادة. وإني بسم الله وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجامعة أفتتح الدرس الأول للأستاذ الدكتور طه حسين. تعرف يا دكتور طه، أنا معجب جدا بطريقتك في التدريس، والطلبة كانوا عادة بيهربوا من دروس التاريخ القديم، دلوقتي كلهم بيتسابقوا علشان يحضروا دروسك. قولي أنت عملت فيهم إيه بالظبط؟ ما عملتش أكتر من اللي تعلمته برا، علمت الطلاب انهم يقروا النصوص الأصلية ويمحصوها، بمعنى انهم لا يقبلوها على علاتها، وبالشكل ده تتكون عندهم حاسة النقد ويبقوا على وعي كامل بالأحداث وبأسبابها، يعني ما يبقوش مجرد متلقين يقروا أو يسمعوا بدون فهم. هو ده اللي أنا كنت متوقعه منك يا دكتور طه. لطفي بيك السيد، أنا في النهاية تلميذك وأخوك الأصغر. إذن ما رأيك يا أخي العزيز في مقاطعة الشعب المصري للجنة ميلنر التي تدعي أنها جاءت لتهدئة الأمور؟ لطفي بيك، أنت وأنا وكل أبناء مصر نعرف جيدا دوافع هذه اللجنة، وأنا سعيد جدا بيقظة الشعب المصري وتصميمه على الحصول على الاستقلال. ولكن ماذا بعد الاستقلال؟ لابد أن نفكر من الآن في طبيعة الحكم الوطني بعد الاستقلال. في رأيي أن هذا الحكم لا يجوز أن يكون حكم الخديو المطلق، فأنا أرفض حكم الفرد الذي يلغي الحرية، ولا بد أن يكون الحكم هو حكم الشعب لنفسه بنفسه. إذن فأنت تطالب بالحكم الديمقراطي. بالضبط، ولهذا فأنا أدرس للطلاب نظم الديمقراطية الأثينية في كتاب أرسطوطاليس. وكما تعلم يا لطفي بيك، فإن أرسطو لم يكن يشخص عصره فحسب، بل كان يشخص الرقي الإنساني بوجه عام. دكتور طه، أنت فعلا مثال للأستاذ الواعي المفكر. اخترت موضوعا للطلاب يتصل مباشرة بما يشغلك ويشغلنا نحن المفكرين، وهذه هي مهمة الأستاذ الحق، أن يربط بين ما يلقيه من دروس وبين ما يحدث خارج الجامعة. ايه رأيك يا سوزان؟ عجبتك الشقة؟ فعلا جميلة يا طه، أوسع من شقة السكاكيني وقريبة من الجامعة في نفس الوقت. فعلا، انت قلت لي الشارع اسمه ايه؟ شارع الحواياتي. الحواياتي، صعب شوية لكن لازم احفظه. يلا بقى تجدعني وجهزي نفسك عشان ننقل اول الشهر. النقل سهل قوي يا طه، خصوصا بعد الهدية اللي بعتها والدك. ايه؟ هدية؟ طبعا، والدك بعت لنا سجادة عجمي، واخوك الكبير برضو بعت لنا سجادة عجمي. الشيخ احمد. غدا ما بعد الايام. اسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.